أحسن الله إليكم. يقول: هل يعلل بالخلاف في مسألة كشف الوجه للمرأة؟ هل الصحابة قالوا تكشف؟ عائشة تقول: وكان يعرف كان يعرفني صفوان قبل أن ينزل الحجاب، وكان عمر يلح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجب أمهات المؤمنين. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، ما قال قل لأزواجك فقط حتى يكون لهن وضع خاص. لكن هذه أمور ابتلي الناس، أول ما ابتلي الناس في مصر، لأن مصر صار الاستعمار الغربي إليها أقدم من غيرها، فصارع النساء وقامت ثورات خبيثة والطرح. وكانت الشام أيضا متأخرة في عن مصر كثيرا، كانت على قدر كبير من الحجاب الصحيح إلى يمكن أوائل القرن الماضي. فالصحيح أن غطاء وجه المرأة أمر واجب، ولا يحل للرجل أن يأذن لامرأته بأن تكشف، ولا أن يأذن لبناته أن يكشفن، بل يجب عليه أن يأمر بذلك. أحسن الله إليكم. يقول: